الرد عليها واجب، لكن لا يرد عليها إلا المتمكنون من العلم حتى يكون ردهم شافيا، وحتى يعرفوا كيف يردون لا بد أن يكون الرد صادرا من العلماء، ولا يكون الرد بالهوى أو بالمنازعات والمخاصمات والمهاترات، لا، يكون الرد بالعلم والحجة والبرهان. نعم. لا، خاصة بالمسجد النبوي، خاصة بالمسجد النبوي ولا تكون خارج المسجد. نعم. صلى الله عليه وسلم الشيخ على سائل يقول: هل يجوز الإخبار عن الله عز وجل أنه اتصف بالكمال والكمال؟ اتصف بالكمال، نعم، أما الكمال فلا أعرف لها معنى. نعم. لا يوجد في مدينتنا مشايخ وطلبة علم متأهلون لإلقاء الدروس والمحاضرات، فنقوم بالجلوس في المسجد أحيانا نستمع لشرح أحد العلماء، وأحيانا يقوم شخص بالقراءة في شرح كتب أحد العلم أحد أهل العلم، أيهما أفضل، السماع أم القراءة؟ كل هذا لا يكفي، لا السماع ولا القراءة، لا بد أن ترحلوا لطلب العلم، أو يرحل منكم أفراد يتعلموا العلم ويعودوا إليكم ويعلمون. قال الله تعالى: وما كان قال الله سبحانه وتعالى: ما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. فإذا نفر أفراد من الحريصين على طلب العلم وتعلموا ثم رجعوا وبينوا لمن وراءهم، هذا شيء طيب، وهذا معنى الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كل الناس يروحون يتعلمون، لكن يروح منهم أفراد، ولولا نفر من كل فرقة منهم أي جماعة طائفة، والطائفة يكفي الواحد، تطلق الطائفة على الواحد، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ثم إذا رجعوا يبلغون عن الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم. والآن الحمد لله بالإمكان أن يأتي أفراد إلى الجامعات الإسلامية ويتعلموا العلم منها، أو يجلسوا على العلماء في المساجد أو مجالس الذكر، إذا رجعوا إلى قومهم بلغوهم ما حملوه من العلم. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، على سائل يقول: ماذا تنصحون لمن يجد في نفسه قصورا في الجلد في طلب العلم؟ عليه أن يرفض الفتور والكسل وأن يجد في طلب العلم، إذا عزم على نفسه واستعان بالله أعانه الله. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ، على سؤال يقول: هل الحرية الشخصية حق لكل إنسان؟ لأن بعض الناس يمكن ذلك أشد الإنكار. إيه؟ حرية عن واحد، حرية محدودة، حرية مطلقة، ما لا يقصد الحرية المطلقة؟ لا، ما الحرية

من كانت في الحديث من كانت عنده نصيحة لإمام فليأخذ بيده وليبين له، فإن قبل منه فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه. يأخذ بيده ويبلغه الملاحظة بينه وبينه، أما أنه يعلن على الناس خطأ الولاة وخطأ ولاة الأمور هذه فتنة، تأليب على ولاة الأمور، وقد يكون هو المخطئ فهم فهما خاطئا وحمله على ولاة الأمور. نعم. تضم نفسها، أن صلاة الرجل تختلف عن صلاة المرأة، لأن المرأة تغطي جميع بدنها وتضم نفسها. نعم. الذي لا يعمل هذا ليس بمسلم، كيف مسلم ولا يعمل؟ لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، ما هو مسلم. نعم. الغيبة قال صلى الله عليه وسلم الغيبة لذكر أخاك بما يكره. الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما الغيبة التي معناها الشكاية على ولي الأمر في طلب حقه منه، أو المرأة تشتكي زوجها على القاضي لينصفها من زوجها، هذه ليست غيبة، هذا طلب حق. ولهذا جاءت هند بنت عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أبي سفيان، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالت شحيح، ولا أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تطالب بحقها، تطالب بحقها، ليس قصدها الغيبة، إنما قصدها أنها تطالب بحقها. نعم. لا يجوز هذا، معصية ولي الأمر ما هو من صالح البلد، صالح المجتمع، لا يجوز مخالفة ولي الأمر في ذلك مع ما فيه من الضرر على المجتمع ومضايقتهم في أرزاقهم. نعم. أجد وراء قسوة، مش يجد قسوة. نعم. غلظة. نعم. غلظة. نعم. هي عبر بالتعبير الصحيح. نعم. فما سعتنا أن تزيل هذه القسوة وهذه الغلظة بذكر الله وبتلاوة القرآن وبحضور المواعظ حتى يزول ما في قلبه. نعم. تصدق إيش؟ نعم. إيه نعم، الصدقة اللي بها رياء لا تقبل، لكن إذا تاب الله عليه للمستقبل. نعم. هذا عند وزارة الشؤون الإسلامية. نعم.